أكبر وأخطر قضية في دين الله، وهي أصل الأصول، تحكيم شريعة ربنا عز وجل. وتلك هي سورة الشريعة. القضية التي بعدها وتليها مباشرة ولا تنفصل عنها هي قضية الولاء والبراء، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. ونذكر بهذا الإجماع الذي حكاه إمام عظيم إسحاق ابن رهويه، وهو من أئمة المسلمين، ويعدل بالشافعي وأحمد. يقول: أجمع المسلمون، أجمع المسلمون إجماع أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو وده الشاهد، أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو دفع شيئا مما أنزل الله، لم يقل أو دفع شريعة الله بالكلية، وإنما قال أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، فأنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بما أنزل الله أو بكل ما أنزل الله. هذا إجماع حكاه هذا الإمام العظيم من أئمة المسلمين إسحاق ابن راهويه، ويبين أن من دفع شيئا مما أنزل الله هو خارج عن الملة، مخلد في النار، الذي دفع شيئا مما أنزل الله. فكيف بهذه الأزمان السوداء البئيسة بأهلها، وقد دفعت شريعة الله جملة وتفصيلا؟ كيف والناس يحسبون أنهم مهتدون وأنهم براء وأنهم ليس عليهم من وزرها شيء؟ فلا نقول إلا أن نسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن عليك إلا البلاغ، علينا أن نبين للناس، وكل امرئ حسيب نفسه. هذا الإجماع بين لنا أن من دفع شيئا مما أنزل الله هو خارج عن الملة بإجماع المسلمين. إجماع آخر حكاه محمد ابن سحنون، وهو من الأئمة من أصحاب مالك، يقول: أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له، وطبعا ده هو مثله، مثله كمثل الذي دفع شيئا مما أنزل الله، أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، والوعيد جار عليه بعذاب الله في الآخرة، ومن شك في كفره وعذابه كفارا. يعني اللي يشك في كفر هؤلاء وعذابهم في الخلود في النار في الآخرة كافر، وإن صلى وصام. ده إجماع. أنا لست مكفراتي كما يقولون، ولا إرهابي كما يقول المجرمون، خصوم الإسلام وخصوم الشريعة، وإنما هذا إجماع أجمع عليه المسلمون، وإجماع أجمع عليه العلماء. انظر: ومن شك في كفره وعذابه كفر. يبقى المسألة خطيرة ولا لا؟ إجماع آخر ذكره ابن كثير، وهذا الإجماع موجود في البداية والنهاية، يقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى الشرائع المنسوخة كفر. يعني تحاكم إلى شريعة موسى وعيسى كفر ومخلد في النار، طب لو تحاكم إلى شريعة إبراهيم وترك هذا الشرع المحكم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كفر وخلد في النار، مع أنه يتحاكم إلى شريعة خليل الله إبراهيم. المسألة خطر جدا، هذا الموضوع خطر جدا، أن من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق أو الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا إجماع حكاه ابن كثير، وله كلام آخر نفيس جدا عند قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ابن تيمية شيخ الإسلام أيضا يقول: فمن حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فهو كافر مرتد باتفاق الفقهاء. مسألة من أخطر ما يكون، والشيء الخطير فيها أن أحدا لا يتكلم عنها إلا القليل، فمن تكلم عنها وسموه بالإرهاب بالتكفير بالخروج والحساب يوم القيامة. هذا المنبر يشهد أننا ذكرنا هذه الإجماعات وشرحناها تفصيلا على هذا المنبر، لكني أرى كثيرا من الناس لم يشهدنا ولم يسمع، فهذا بيان لكل المسلمين: خطر خطر خطر. تغييب شريعة الملك الحكم الحق خطر خطر، وإجماعات أخرى ونقولات أخرى نراها من العلماء الأجلاء والناس في غفلة. يعني هذه جملة من شيخ من شيوخ الأزهر السابقين المحترمين سمو محمد الخضر حسين، فلما تعرض لفصل الدين عن السياسة، أي فصل الدين عن الدولة، أي إلغاء الشريعة أن تحكم المسلمين في بلادهم وفي دولهم، لا تكلم، ما تكلم عن ذلك قال: هذا الشيخ العظيم فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، يكونوا كفر وانتهى الأمر. شيخ من شيوخ الأزهر، لكنه لم يكن عضو في أمانة السياسات، بل كان كافرا بالطاغوت وآمن بالله، ومن ثم قال ما قال. شيخ من الشيوخ العمالقة المحترمين غار لشريعة الله وغار لدين الله عز وجل، لم يقدم المسلمون على هذا إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. أيضا الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع يقول إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرار بها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. شيخ الشنقيطي أيضا يقول في أضواء البيان: وبهذه النصوص التي السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله على ألسنة رسله، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. يبقى محمد بن سحنون إمام الأصحاب مالك قال ومن شك في كفره وعذابه كفر. شنقيط هنا يقول لا يشك في كفرهم وعذابهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. يبقى هذا الأمر خطير خطير يا عباد الله، هذا أمر خطير والله العظيم. مسألة الشريعة لقد بينت ولا أمل من البيان، ولو استطعت أن أطوف بلاد المسلمين لأبين لهم أن الاستهانة بالشريعة ما هي إلا استهانة برب العالمين وعدم رضا بربوبية الله، وما هي إلا استهانة بسيادة الله عز وجل في أرضه وتحت سمائه فهو السيد، وما هي إلا استهانة بملكية الله عز وجل. الله هو ملك الناس، فمن أهدر الشريعة فقد أهدر ملكية الله في قلبه، وأهدر أن الله رب العالمين، وأهدر أنه السيد المطلق سبحانه وتعالى وعز وجل. لم يؤمن بذلك والله. ومن أهدر الشريعة فقد أهدر العلي الكبير، أهدر علو الله، وأهدر أن تكون كلمته هي العليا، الكلمة الشرعية، وأهدر أن يكون الله هو الكبير، وأن تكون له الكبرياء في بلاد المسلمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأهدر أن يكون الله عز وجل هو ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. فتنحية الشرائع على هذا الوضع، أفيقوا أيها المسلمون، أفيقوا أيها المسلمون، إن من نحى الشرائع أو تابع تنحية الشرائع كأن شيئا لم يكن، إنما أهدر حكمية الله عز وجل وابتغى غير الله حكما. أفغير الله أبتغي حكما؟ هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هو الحكم عز وجل. ولما ذكرت الأحكام والحكم لله عز وجل ذكر معه صفات الله سبحانه وتعالى، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد. لا إله إلا هو يعني إيه؟ لا مألوه إلا هو. مألوه يعني إيه؟ تألهه الخلائق جمعاء، قلوب المؤمنين، قلوب الملائكة، قلوب المؤمنين من الجن والإنس، جميع الأنعام وجميع الدواب والطير والوحش، جميع المخلوقات تأله الله عز وجل وتعلم أنه الإله الحق ولا إله غيره، ولكن لا نفقه تسبيحهم. بل جميع الجمادات تأذن لله بذلك، تسمعه وتقر بأنه الإله ولا إله غيره، فهو المألوه الذي تألهه الخلائق. المشكلة المسلمين مش عايزين يعرفها، مش عايزين يعرفها. تألهه يعني إيه؟ يعني الحب المطلق والذل المطلق، وابني على ذلك بقى كل أعمال القلوب. الحب المطلق لله عز وجل، حيث تصير محبة الله كقائد الجيش في قلبك، يبقى محبة الله زي قائد الجيش بالضبط، يمشي الجنود يمشون، يقف الجنود يقفون. محبة الله في قلبك هو ده التأله، محبة مطلقة. فإن أحببت المال لا يمكن أن يكون حبا مع الله، وإنما حبك للمال لابد أن يتبع حبك لله، هو ده التأله. ولا يمكن أن يكون حبك لامرأتك إلا تابعا لحب الله، ولا يمكن أن يكون حبا مع الله، ده شرك. وكذلك كل ما تلقاه في الدنيا من شهوات، محبة أي شيء منها لابد أن يتبع محبة الله، هو دي المحبة المطلقة لله. ولذلك من المحبوب لذاته؟ ليس النبي عليه الصلاة والسلام، الله وحده لا شريك له، هو ده معنى الإله. ثم الخوف من الله أيضا كذلك، كل المخوفات لا تخافها إلا أن تكون تخاف الله عز وجل، لابد أن تكون تابعا للخوف من الله. التوكل على الله لابد أن يكون كل الأشياء وكل التوكلات تابعة للتوكل على الله عز وجل. الرجاء في الله يستتبع كل رجاء، إنك لا ترجو سببا، لا ترجو اتصالا وعلاقات بهذا وذاك في هذه المصلحة، وإنما ترجو الله وحده. فلما رجوت الأسباب؟ لأنها تابعة لرجاء الله عز وجل. هو ده معنى لا إله إلا الله، جميع المخلوقات تأله الله بهذا المعنى. فكيف بإهدار الشريعة؟ إهدار الشريعة إهدار لإلهية الله عز وجل. ولما هو لا إله إلا هو؟ لما هذا الحق لله وحده؟ ببساطة لأنه وحده عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة، له جميع الكمالات في الأولى والآخرة، الكمال في القدرة، الكمال في العلم، الكمال في الحكمة، الكمال في العزة، الكمال في الجمال، الكمال في الجلال، الكمال في الرحمة، الكمال في العفو والمغفرة، الكمال في البر، الكمال في الإحسان، الكمال في الجود، الكمال في الكرم، الكمال في كل الصفات اللافتة اللي بتشمل كل هذا، الحمد، حمد الثناء، ثم حمد الشكر، له الحمد في الأولى والآخرة. فلا يعاب عليه شيء أبدا، ولا توجد غلطة واحدة يرتكبها عز وجل، حاشا لله. وبعد أن يقضي الله القضاء المبرم بين جميع الخلائق، تشهد كل الخلائق وتقول الحمد لله، لم يخطئ مثقال ذرة في مشروع السماوات والأرض. الإنسان لما يبقى له مشروع أو مصنع أو زراعة أو شيء، يخطط ويقوم بدراسة جدوى ويستعين بالعارفين وبأهل الذكر في مشروعه، ومع ذلك لا يخلو من الأخطاء، ولا يخلو من العيوب، ولا يخلو وقد لا يخلو من ظلم، إلا أن يشاء الله تعالى. بقى مشروع السماوات والأرض منذ خلقت وإلى يوم القيامة وإلى الجزاء، يجزي الله ربنا، يجزي المسيء ويجزي الصالح، كل بما عمل، كل المخلوقات تعترف أنه لم يخطئ بمثقال ذرة، له الحمد في الأولى والآخرة. يبقى هو الإله، يبقى هو الذي يستحق أن يحكم، طالما بيغلطش ولا يخطئ وما في شيء بيجهله أبدا، يبقى وحده هو الذي يستحق أن يحكم. لأن الحكم لا يرد، يمتنع الاعتراض على الحكم، وحكم الحكم يمتنع أن يرد عليه الظلم أو القسوة أو مخالفة العدل والرحمة والفضل والحكمة، يمتنع عليه هذا. فلذلك قبل أن يقول وله الحكم قال لا إله إلا هو. ليه؟ لما له من الكمالات يستحق أن تألهه الخلائق كلها، لما له من الكمالات كما قلنا. غيره ملوش الكمالات دي، من صفر للصفر، من نقص إلى نقص، إلا أن يتمه الله، يتم الله له كمال خلقه، كمال عبوديته له، فيقول وإبراهيم الذي وفى، وأن يتخذ إبراهيم خليلا ويتخذ محمدا خليلا صلى الله عليهما وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يبقى لماذا له الحكم؟ عشان له الحمد، كملت كله، يبقى هو الإله اللي بيستحق. انظر لما ذكر الحكم وله الحكم وإليه ترجعون، ذكر إيه؟ وقدم له بماذا؟ بأنه موصوف بكل الكمالات، يبقى هو اللي يحكم بس، فيش حد يحكم غيره. هو الحكم عقوبات وحدود فقط كما يظن الجاهلون، وكما يروج خصوم الإسلام وخصوم الشريعة، بل كل شيء جاء به الدين هو شريعة الله عز وجل. كيف تعامل الآخر؟ كيف تعامل المشرك والمرتد؟ كيف تعامل أهل الكتاب؟ كيف تعامل المؤمنين؟ كيف تتزوج؟ كيف تطلق؟ كيف تأكل؟ كيف تنام؟ كل ذلك هو الشريعة، هو الشريعة. الشريعة بتوصلك للحياة. استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شريعة كالطريق اللي بيؤدي إلى الماء، فيأتي الورد أي مجموعات الحيوانات والأنعام لتشرب لتحيا، فتلك الشريعة لما هي شريعة لنحيا بها، نحيا الحياة الطيبة في الدنيا، ونحيا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى لماذا هو الحكم؟ لأن له الكمالات كلها سبحانه وتعالى وعز وجل. وهكذا لما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال يبقى إزاي بقى يحكم غير الله عز وجل؟ فمن فعل ذلك لا يشك في كفره وعذابه إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. شيء عجب العجاب، يعني إهدار الشريعة لهذا النحو خطير. ما مسؤوليتك؟ فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. ثم ننتقل إلى القضية الثانية، تلك أخطر قضية في الإسلام، شريعة الله أين هي؟ أين شريعة الله عز وجل؟ لأنهم تركوها واتبعوا شرائع الذين لا يعلمون، أو اتبعوا أهواء الذين لا يعلمون، لا يعلمون شيئا ولا يعلمون أن شرائعهم تؤدي إلى العذاب في الدنيا والآخرة، ولا يعلمون أن شرائعهم مخلوقة، وأن أعمالهم مخلوقة، وأن أفكارهم مخلوقة، وأن أرزاقهم مخلوقة، وأن أولادهم مخلوقون، وأن نساءهم مخلوقة. لا يعلمون أن المشرع الله عز وجل له الكمالات كلها، وهم يشرعون بعد أن تركوا شرع العليم الحكيم الحميد الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وجعلوا يشرعون يظنون أنفسهم أنهم سيحصلون على رغد العيش وطيب العيش وهم لا يعلمون شيئا. وإنما الرغد والتعب اللي بيبحثوا عنه هو من فتنة الله ومن تمكين الاستدراج للكافرين. لماذا؟ لحكمة يريدها الله عز وجل، كما قال عن المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يبقى المسألة في الشريعة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. القضية الثانية قضية الولاء والبراء، تكلمنا عنها في الدرس الماضي. انظر إلى كلام ابن كثير في قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ابن كثير يقول في شرح هذه الآية أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس، وهي التباس الأمر واختلاط المسلمين بالكافرين، ويحدث من ذلك فساد منتشر عريض طويل. هذا كلام ابن كثير. تفهم الكلام ده ازاي؟ اقرأ الواقع الذي تعيشه منذ سنوات، منذ أن غيبت الشريعة وعقد الولاء والبراء على أصول أخرى غير التي أنزلها الله عز وجل، على غير أصول الكتاب والسنة. تعلم أن ذلك الهرج، التباس الأمر، اختلاط الناس، كله ناتج عن هذه القضية. إلا تفعلوه مسألة الولاء والبراء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير اللي احنا عايشينه من أن غيبت الشريعة وجاء الكفار والملحدون في الخارج والداخل لإضعاف عقيدة الولاء والبراء وجعل ولاء المسلم وبرائه يتذبذب بين هؤلاء وهؤلاء، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. داء الكفار والمشركون يريدون كسر الحاجز النفسي بين المسلم والكافر عشان يبقاش في ولاء وبراء. ولن نستطيع الاستمرار، لن نستطيع الاستمرار في قضية ومعركة الشريعة التي نحن بصددها الآن إلا بعد أن تتمكن قضية الولاء والبراء من قلب كل مسلم. لا أمل إلا بهذا، لابد أن يتمكن الولاء والبراء من قلب كل مسلم. انظر الآن أحزاب تعلن راية تعلن فيها الحرب على الشريعة وألا يكون للشريعة ذكر في البلد المسلمة التي تسكنها أغلبية مسلمة، أغلبية ساحقة مسلمة، ويريدون الشريعة ويريدون إسلامهم، أغلبية الناس هكذا، فترفع لافتات فيها الهجوم الصريح على الشريعة. ومع ذلك نظرا لانهيار قضية الولاء والبراء من القلوب والانكسار الحاجز بين الإيمان والكفر، ترى كثير من الناس يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون في أحزاب ترفع الصليبية وترفع الولاء والبراء المخالفين تماما للولاء والبراء المنعقد على الكتاب والسنة، ثم يدخل تحت هذه الراية وتحت هذه اللافتة رجل يصلي ويزعم أنه مسلم. تالله لست مسلما، تالله لقد خلعت ربقة الإسلام من عنقك ساعة فعلت هذا، فإن كنت جاهلا فاعتذر إلى الله وتب إلى الله عز وجل. راية ترفع للحرب المعلنة على شريعة الملك الحكم الحق عز وجل، ثم تدخل لتنصر أهلها وتعينهم وتكثر سوادهم وتكون مسلما. كلا لن يكون، كلا لن يكون. شيء بشع جدا. آخرون من الناس يقفون على الحياد، لا هو يدخل حزبا يتبنى الشريعة ولا هو يدخل حزبا يتبنى هدم الشريعة والحرب على الشريعة، هذا أقل ما يقال فيه أنه منافق، وهذا أوسع الأبواب للنفاق، كما ذكرهم الله في الآية التي ذكرتها من سورة النساء مذبذبين بين ذلك، لا هو إلى العلمانيين ولا هو إلى أهل الكتاب ولا هو إلى المسلمين، مذبذب لأن ولاءه وبراءه قد تذبذب في قلبه فوقف على الحياد. تقف على الحياد بين الإيمان والكفر. إن شرط الإيمان أن تكفر بالطاغوت، إن شرط الإيمان بالله أن تكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها. يبقى الولاء والبراء من أخطر القضايا التي جاهلها الناس. من الذي سيصبر إذا أذن الله وشرفتنا الشريعة؟ قد نبتلى، لأن الشريعة هي الرحمة في الدنيا والآخرة. يديها لك كده، هو من الروح ده كده، هو الرحمن الرحيم، هو الحنان المنان، هو ذو الجلال والإكرام، لكن بقى شيء من البلاء، لأن فيه كيد وتآمر، لو حصل وشرفتنا الشريعة وجاءت إلى بلادنا، في هذا الحال قد يوجد شيء من المكائد والتآمر، وهكذا دأب كل خصوم الشريعة. إذا كان يدوب بدأ بس الهلال كده يظهر هلال الشريعة، وقام العلمانيون والكفار من كل حدب وصوب ليسارعوا إلى محاربة الشريعة وإلى رمي أهلها بالتخلف والرجعية وبالإرهاب وبكل صفة تنفر الناس عنهم، كما رأيتم الهجوم على السلفية وهم لا يعرفون ما هي السلفية، وإن كانوا يعرفون يصرون على الهجوم على السلفية. لماذا؟ هدفهم الهجوم على الشريعة، هدفهم محاربة الشريعة. من الذي يتبناها؟ كل من يريد أن يعود بالدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلك هي السلفية. لما ذكرت إجماعات ذكرت إجماعات السابقين، تلك هي السلفية، أن نعود إلى علمائنا وأئمتنا، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإنما نعود إلى علمائنا وأئمتنا. لا تعود إلى شيخ كذا في هذا الزمان، وإنما ذكرت شيخا من شيوخ الأزهر قد مات رحمه الله رحمة واسعة، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يريد دنيا، عين على الله وعين على الطاغوت، وهو يريد دنياه والعياذ بالله، قصده فاسد. لما نشوف بنذكر ازاي يبقى الهجوم على السلف، هو في دين من غير سلف؟ من الذي نقل إلينا هذا الدين؟ بل في أهل الكتاب ممن أخذوا دينهم ومنذ آلاف السنين أخذوا من السابقين، يبقى دي سلفية عندهم، لكن ليس المراد السلفيين، وإنما المراد الشريعة. فإن جئت إلى السلفيين في الإسلام فمنهم إهدار الشريعة، هذا كفر دون كفر، لحية طويلة، غطرة، 100 ألم مرشقها في جيبه، وفهم أنه طالب علم وبيتكلم بلغة أهل المملكة وعلماء المملكة وهم براء منه، ده أصناف كثيرة عندهم تغيير الشريعة، ده من أتباع المداخلة وأتباع المرجئة، كلهم يقول لك ده كفر دون كفر. فضل إيه تاني بقى؟ شيء عجيب يعني، هذو من السلفية. ومن المنتمين للسلفية من قالوا بتحريم الخروج في ميدان التحرير، وما هو بخروج أصلا، الخروج لا يكون إلا بالسلاح، وإنما هو تجمع لرد مظلمة، تجمع لطلب الصلح، تجمع لدفع الفساد والمفسدين، هو ده كان خروج. من الذين ينتسبون للسلفية أصناف وأصناف وأصناف، القوم لا يعرفون ذلك، وإن عرفوا فهذا لا يعنيهم، وإنما وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول لك الرجل ده سلفه الكبير كان يقول بعدم الخروج في البداية، أمالك وللثورة تأخذ مكاسب الثورة ليه؟ يبقى المراد بالهجوم على السلفية هو الهجوم على الشريعة ليس إلا، وكذلك المراد بالهجوم على الإخوان هو الهجوم على الشريعة ليس إلا. أي حزب يتبنى الشريعة فستجد هجوما كاسحا عليه. إذن لابد من الصبر، لابد من الصبر، لن ننجح في معركة الشريعة هذه إلا بالتمكن في الولاء والبراء، حتى تهجر الجموع من المسلمين هذه الأحزاب العلمانية الكافرة المرتدة التي تعلن الحرب على الشريعة، وأقل ما يكون أنها لا تتبنى الشريعة. الولاء والبراء يحتم على المسلم أن ينصرف عنها وأن يتركها بلا أناس، وهم إنما يستكثرون بعدد الرؤوس. ولكن أنت معك كم راس؟ يعني العالم الكبير راس، والعامل الغلبان اللي مش عارف حاجة هو عايش راس، ما بياخدوا كده بقى بعدد الرؤوس. طيب لو أن المسلمين عرفوا عقيدة الولاء والبراء لخافوا على أنفسهم أشد الخوف، ولتبرأوا من هؤلاء أنهم يحاربون الذي خلق السماوات والأرض. فوالله الشيخ الشنقيطي هو يتكلم عن القوانين الوضعية يقول هذا كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على شرائع السماء التي وضعها من خلق الكائنات كلها، فتمرد عليه، هذا كفر بالخالق عز وجل. يبقى الولاء والبراء انت واقف مع مين؟ ضد مين؟ قضية هائلة لم أرد أن أتجاوزها والناس لا يستوعبون. وكما قلت لك الوقوف على الحياد بين حزب يتبنى الشريعة وبين حزب يتبنى الحرب على الشريعة، هذا من أبواب النفاق الأكبر. ولا تؤمن عليك الفتنة أن تموت كافرا والعياذ بالله عز وجل، لأن الله يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. انظر إلى الأحزاب التي تعلن ثم ترفع صليبيتها وينضم لها أناس يقول لك أنا مسلم، أنا اسم محمد، أنا اسم عمر، أنا اسم أبو بكر، وينضم تحت هذا فلقد عرفتم أن هذا الأمر محكم واضح وضوح الشمس، هذا خلع لربقة الإسلام من العنق. لا يمكن إلا أن تدخل حزبا يتبنى الشريعة ويتبنى الدخول في معركة الشريعة ويتبنى الولاء والبراء حتى يصبر على ما بعد تحكيم الشريعة، على المكائد والتآمر من الخارج والداخل، وحتى يعلم أن العيش بالإسلام مع الجوع خير وخير وخير من العيش بالكفر مع الرغد ورفاهية العيش. كيف يعلم هذا؟ لا بد من الولاء والبراء، والله ولي المتقين. الله الذي يرزق، الله الذي يدبر الأمر، الله الذي يقدر كل شيء ويخلق كل شيء ولي المتقين. فاتقوا الله يا عباد الله، وما تريدونه من دنيا وآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فهو ولي المتقين. فكونوا من المتقين تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة، والله ولي المتقين. هذا الذي ذكر إنما هو غيض من فيض، لكنه بصائر، كأني بيدلك منظار مكبر تنظر به إلى حقائق الدنيا، تنظر به إلى الظلمات لتعرف إنها ظلمات اللي انت عايش فيها الآن ظلمات. رجل من الأذكياء كنت أتكلم معه كلام سريع جدا، مجرد أن سمع، وكان غافلا جدا عن كل هذا، مجرد أن سمع أن إهدار الشريعة يعني إهدار ربوبية رب العالمين وإهدار سيادة رب العالمين وإهدار ملكية رب العالمين وإهدار حكمية رب العالمين وإهدار علو رب العالمين وأن تكون الكلمة العليا وإهدار أن يكون هو الكبير وأن تكون الكبرياء له في السماوات والأرض وإهدار أن يكون هو الحق ذو الجلال والإكرام، نطق على الفور قال لقد كنا مغيبين. عقيد في الشرطة والله وفي عمله كنت أقضي مصنع، جعلت أقوله هذا ما هي إلا ثواني وفهم، قال ما هذا لقد كنا مغيبين تماما، ده الكلام حق. أصحاب العقول اللي ما عندهمش بتومين في القلوب، ما عندهمش رجس موانع الهداية، بمجرد أن يسمع وينصت تجده قد فهم واقتنع تماما. شيء خطر جدا جدا ما نحن فيه الآن. فاللي استسمعته ده بصائر. يعني ايه بصائر؟ بحط لك منظار تنظر، منظار نور يبين لك حقائق ما انت فيه الان، بصائر لكل الناس. بس مين اللي هيشوف بقى؟ من الذي سيبصر؟ من اللي هيعرف الحقائق؟ اهو كمل الآية، اكمل قراءتها، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يبقى لكل الناس بصائر، اما للمؤمنين هدى ورحمة، لان الله يهديهم بها ويهتدون بها ويرحمون بها ويترقون في مدارج الكمال الإيماني البشري. هو ده وهدى ورحمة لقوم يوقنون. واليقين هو استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. هو ده اللي تحطوه المنظر يشوف، ان واحد عينه عليها غبش هيشوف ايه؟ زي الغبش اللي موجود في قضية الولاء والبراء. طب خلاص جبنا لك البصائر، حاجة توريك تبصرك، مبصرة البصائر دي تخليك تعرف انت عايش فين، لتخرج من الظلمات الى النور. ويا الناس تشوف البصائر وتسمع لكنهم لا يهتدون. لماذا؟ لانه هدى الرحمة لمن؟ لقوم يوقنون. اذا الايمان عنده مستقر علما وعملا. اللي عارف يعني ايه مسلم، هو يعني ايه مسلم؟ يعني استسلم لله لا لغيره. احفظ العبارة دي، الإسلام معناها كده. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله لا لغيره، هو ده معنى الإسلام. ولذلك إبراهيم خليل الله قال ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت استسلاما كاملا لرب العالمين. ولما أمره الله أن يذبح ولده أسلم واستسلم، فلما أسلم بلا تردد وخله للجبين. وتعرفون القصة، ذلك هو الإسلام أصلا، بدون كل كلام هذا. يقول لك أنا مسلم، المسلم يعني المستسلم لله لا لغير. ها أنت تستسلم لرايات ترفع شعارات الكفر بالكامل وترفع الحرب على الشيعة، إذا أنت مستسلم لله يا غبي كيف تكون مسلما حتى من المعنى ده بغير البصائر التي ذكرناها؟ فلله الأمر من قبل ومن بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. تستمر الآيات ويقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. اقرأ في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. باطلا يعني مفيش حساب، لأنك ترى الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والغني والفقير، وترى أشياء بشعة، وترى أناسا مساكين يسرقون ويطاردون ويشردون، وتقول متى ما ثم هو يموت ولم يأخذ شيئا من حقه وقد أصابه القهر من القهر ألوانا. فماذا بقى؟ إيه الحل؟ لو ما فيش حساب يبقى الخلق بالباطل، حاشا لله، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله خلق الكون كله وقدر مقادير عجبا. هل تريد أن يسوي الله بين الظالم والمظلوم، بل الغني والفقير، بين المريض والسليم، بين السارق والمسروق، بين القاتل والمقتول؟ تريد من الله ذلك؟ هذا حاشا لله، وله الحمد في الأولى والآخرة. يبقى لا بد ولا بد أن تأتي القيامة، ولا بد أن يأتي يوم الحساب. مرة عايز يخلي ده زي ده؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات اللي واخدينها ابو الطلب العرض في الدنيا؟ اجترح يعني اكتسب، فلان جارحة أهله يعني كاسبهم اللي بيشقى عشان يأكلهم لقمة العيش. اللي اجترحوا السيئات دي اكتسبوا السيئات، وكسب واكتسب، الحسنات كسب والسيئات اكتسب، لأن الحسنة أدنى ملابسة مع الحسنة الكتب وتتسجل لك. الرحمن الرحيم الكريم ذو الجلال والإكرام والله العظيم، أي ملابسة، النية بس إنك هتعمل وما عملتش بتكتب لك حسنة كسب، إنما السيئة لا لا لا لا لا, لا. إيه لازم تعملها عشان تكتب سيئة؟ لازم تعملها. طب ما عملهاش وخاف من ربنا حسنة، صور كنت هتعمل شر ثم رجعت قلت لا لا لا ده حرام، لا لا خلاص انت عملتش حاجة، كله هذا دار في نفسك، كتبت لك حسنة انك تركتها خوفا من الله عز وجل. يبقى اللي كسب سيئة أدنى ملامسة أو ملابسة بينك وبين الحسنة هوب اتكتب على طول، ما يصدق الملك ليكتبها لك بأمر الله، بأمر ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل، بأمر الكريم، بأمر الرحمن الرحيم، بأمر الحنان المنان. إنما السيئة لا لا لا لا لا، ده يبقى اكتسب، بذل جهدا، بذل جهدا وعن تعمد وسبق إصرار. نقول له بقى تعالى، مش مجرد أول ملابسة، لا لا لا لا، أم حسب الذين اجترحوا، بذل جهدا في المعصية وهو يعلم أنها معصية، الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله يعني في الدنيا، الدنيا سجن للمؤمن، جنة للكافر. المؤمن فقير وليس عنده سيارة ولا فيلا ولا مش عارف ملابس كذا ولا مطعومات كذا، ويرضى بقدر الله وقضاء الله ويشكر الله عز وجل على نعمة الإيمان، وبجواره الكافر عنده من الأسباب ما عنده، ومع ذلك فمعيشته ضنك. وهذا الفقير المسكين حياته طيبة هنا في الدنيا. شوف الفارق، بس دي حقائق الأمور بقى، عشان كده بنلتزم الشريعة. أما الذين لا يعلمون يأخذون الأمور بظواهرها، مش عارفين إن هذا المسكين اللي ما عندوش أي أسباب دنيا لكنه مؤمن فحياته طيبة هنا، اطمئنان، سكينة، قناعة يقنعه الله بما آتاه، برغم أنه رزقه كفافا ولكن قنعه بما آتاه، حياته طيبة، بجواره اللي عنده الأسباب حدث ولا حرج، معيشته ضنك، لا يستويان أبدا أبدا. في الظاهر ده جنة له كافر، المؤمن ده سجن له، ده في الظاهر، وفي الحقيقة الكافر معيشته ضنك، يعني روحه مش لاقية غذاء، روحه لا تتناول غذاء إلا غذاء للروح إلا بالصلة بالذي خلقه، اللي خلق الروح تتصل به هو ده غذاء الروح. من الذي أخبرنا بهذا؟ اللي خلق الروح. عشان كده بقول لك أنا إله الناس، يعني أنا إله الناس، يعني روحك محتاجاني، بقول لك روحك محتاجاني عشان تعيش حياة طيبة، لابد أن تتألهني، روحك لازم تتألهني لابد، وإلا في المعيشة ضنك. يبقى تقول إله الناس، تقول يا الحمد لله، يتألهه روحك وقلبك، تلك هي الحياة الطيبة، فلا يستوي أبدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يبقى في المحيا مش زي بعض أبدا، ما هم مش زي بعض، في الممات طبعا مش زي بعض، هذا في النار وهذا في الجنة وما أبعد البون بين الاثنين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا ظن السوء برب العالمين عز وجل، ظن السوء بالملك المقدر للأمور، ازاي يبقى ده زي ده؟ لابد من الحساب. ولذلك سيأتي بعد ذلك قوله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أما الخلق بالحق فسنوضحه بإذن الله في الدرس المقبل، وده شيء عالي جدا أكثر فيه ابن القيم رحمه الله من البيان، فيه كلام عالي جدا جدا. بالحق، لم يقل للحق لعبادة الله والحساب، لا لا لا، بل قال بالحق ليفيد الاشتمال على أجزاء الحق الثلاثة: حق سابق قبل السماوات والأرض ما تخلق، مش واحد من البشر بيهبل قبل أن يعمل مشروعه، ده اللي الكل ما يقول ده عليم حكيم، كمال في العلم، كمال في الحكمة، كمال في القدرة، هو الحق. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كله حق. يبقى حق سابق للخلق، وحق مقارن اللي اتكلمنا فيه ثلاث دروس كاملة في سورة الجاثية في بداياتها، التدبر في القدر الكوني عشان تمام النعمة بالتشريع وبالجزاء. يبقى لابد تفكك مخلوقات، ده خلق بالحق، واستنبطنا منه ذلك وبيناه وأطلنا فيه النفس. إنما بالحق أي خلق سابق، حق سابق، إنه عليم حكيم ما بيلعبش، لا يعبث، ما بيخطئش، بالحق، حق سابق. ثم حق مقارن، اشتمال المخلوقات بالكامل على الدلالة على أنه الواحد عز وجل، إحنا حق مقارن. ثم الحق اللي هو في النهاية الغاية، غايتان، غاية تراد من العباد أن يعرفوه، الغاية اللي تراد منك أنك تعرفه سبحانه وتعالى عز وجل فتعبده، دي الغاية المرادة منك. أما الغاية التي تراد بك مملكة الأسماء يوم القيامة، الأسماء الحسنى، مملكة الأسماء الحسنى يوم القيامة، عشان تعرف أسماء ربنا يوم القيامة، أسماء ربنا اللي صدر عنها الكون والقرآن والأنبياء والسنة والخير كله صادر من أسماء الله وصفاته عز وجل. يبقى ده اسمها غاية تراد بك، مملكة الأسماء والحساب، الأسماء الحسنى، الحساب يوم القيامة، إلى أن تقول الخلائق كل الخلائق وقيل الحمد لله رب العالمين. أدي الحق، أدي الخلق بالحق. يا فيش قيامة إزاي؟ ما فيش رسل إزاي؟ ما فيش نار إزاي بتحرق؟ ما فيش جنة إزاي؟ ما فيش لقاء لربنا إزاي؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فمسألة التسوية بين المختلفين هذا لا يكون، ومسألة المخالفة بين المتساويين حاشا لله هذا لا يكون. أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا لا يكون أبدا. شوف سورة الجاثية، انظر بدأناها ثم وصلت إلى ماذا؟ شيء عجب، سورة عجب والله العظيم، بس تحتاج إلى العقول، تحتاج إلى عقول. عباد الله، بإذن الله نحن نجتهد الآن في إنشاء حزب لا ندخل فيه، لكنها مرجعية، الشيخ هذا مقصود، وأنا الشيخ نشأت الشيخ حسن الأجمال، مرجعية لنضمن السلامة والحق بإذن الله. أي إنسان ينتمي إلى أي حزب يريده بشرط أن يكون متبنيا للشريعة، ويشترط عليه شرطا، لا بد من هذا الشرط، يقول له في دائرة ما ظهر مرشحون متنافسون أقواهم وأكثرهم أمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أقواهم وأكثرهم أمانة فلان من حزب كذا. إيه حزب ده؟ حزب يعني إيه؟ ده أقوى المرشحين وأكثرهم، هو ده اللي احنا عايزينه عشان يناضل من أجل الشريعة. إن هترجع بقى وتوالي حزبك بقى الولاء والبراء مش على الدين ولا على الكتاب والسنة. ولذلك بنروح لمرجعية عشان نضمن هذا. أي دائرة نختار فيها الأكفأ والأقوى أيا كان انتماء أو كان مستقلا، تلك الأمانة، ذلك الولاء والبراء المنعقد على الكتاب والسنة، هو ده المطلوب. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء في مشروع إطعام المساكين. 1200 أسرة لمن لا يعلم، ونريد أن نرفع المستوى. ثم إخوانكم لم أزل ألهث حتى أحصل لهم شيئا، فلا فارحمونا يا عباد الله. شطبت أهل الإسكندرية، عندهم مشايخ وعندهم أغنياء. شطبت أهل المنصورة، أي لاقي في مشايخ كتير وفلوس كتير، طب أنا أعمل حملانة ليه؟ وأحملكم ما لا تطيقون ليه؟ نشوف بس الناس اللي هم ما فيش مشايخ كتير ولا أموال كتير وندعمهم. وإلى الآن يعني يدوب بعض الناس أخذ 4000 والأكثرون خد 2000. 2000 تعمل ايه؟ 4 تعمل ايه؟ ده واحد طلع ضائع، ده طلع مشرد وعايز يبقى له بيت وله وظيفة. فيا عباد الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، من علينا بتحكيم شريعتك فينا قبل أن نلقاك. إنك رب القوى والقدر، إنك خالق كل شيء ومقدر كل شيء. آمنا بأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن العزة عزتك، وبأن الخلق خلقك، وبأن القدرة قدرتك. اللهم استجب لنا يا أرحم الراحمين، حكم فينا شريعتك قبل أن نلقاك يا رب، وأذن بتحرير الأقصى الأسير. عليك بهؤلاء اليهود المجرمين المغتصبين، اللهم دمر عليهم، ودمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وعليك بكل من فتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، عليك بهؤلاء المجرمين ومن شايعهم. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، وخصوص بنين طواغيت بلاد المسلمين. اللهم عليك بطاغوت ليبيا وطاغوت سوريا وكل الطواغيت في بلاد المسلمين. اللهم مزقهم كل ممزق، واجعلهم أحاديث، ودمرهم كل مدمر. أنعم على عبادك في بلاد المسلمين يا رب بشريعتك، أنعم عليهم بشريعتك، أنعم عليهم بالاستقرار والجهاد في سبيلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. تذكر كلما سمعت قوله تعالى أإله مع الله، يعني أإله خلق من ذلك شيئا مع الله، شنو له حق في الإلهية؟ مين اللي عمل المخلوقات دي؟ الله. ما في إله معاه؟ فتقول لا، انت جعل إله معاه، انت رايح تحت أحزاب تعلن الحرب على الشباب، جعلت إلها مع الله، تعتبر فاكر الكلام جدعانه؟ لازم الكلام هتتسأل عنه يوم القيامة، أإله مع الله؟ يبقى ده التوحيد الكامل. أما إله مع الله؟ تريد أن تخضع لشرائع الطواغيت وتحسب نفسك مسلما؟ هل استسلمت لله وحده؟ أإله مع الله؟ لازم ترد، فين الإيمان؟ وفين الكفر بالجبت والطاغوت؟ لابد أن تكفر بالجبت، السحر والمساجد اللي على المقابر والشركيات دي كلها، والطاغوت اللي هو تغييب الشرع والحكم والقوانين الوضعية الملعونة. في التوحيد بقى يبقى يقولك أإله مع الله؟ أإله فعل من ذلك شيئا مع الله؟ هتقول لا. أمال ما حالك كده؟ ما حالك كده في مواجهة الشريعة وفي مواجهة ما يحدث؟ ده لابد أن تكون مستعداً لمعركة هائلة من أجل إعادة شريعتنا برغم حقد الحاقدين وبرغم مكائد الخصوم. لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم الآيات التي بعدها أيضاً في الركعة الثانية، لما تقرأ الآيات من سورة غافر تجدها كلها تدعوك إلى أنه الله الواحد، شرعه هو الشرع ولا شرع غيره. الآيات تدعوك إلى هذا، فادعوه مخلصين له الدين، يعني ادعوه وحده لا شريك له. أول ما تشوف قوانين وضعية وتسيب القوانين الشرعية يبقى دعوت غيره، لم تدعوه مخلصا له الدين. واللي ينفع عند ربنا أن تدعوه وحده لا شريك له، لا ينفع أن تدعوه وتدعو معه شيئا. زي الشريعة مثل لك المصدر الرئيسي، هو ده أنا راضي، أنا مش راضي إلا على نظام من التأول. الشريعة المصدر الوحيد في التشريع هو ده، دماؤنا رقابنا أعراضنا أموالنا من أجل سواد عيون الشريعة، شريعة ربنا عز وجل. إنما يقول لك الشريعة المصدر الرئيسي يعني بالتأول ما فيش غيره، إنما الحق الشريعة المصدر الوحيد هو ده التوحيد. هي مسألة لا إله إلا الله، أإله مع الله، فادعوه مخلصين له الدين، ومسألة اللي انت شفت ده من الربوبية والتفكير بالربوبية يدلك على ايه؟ التفكير بالربوبية يدلك على ان هو الإله، مش هو الرب، يبقى هو الإله. الإله يعني هو اللي تخضع لشريعته، شريعته وحده لا شريك له. تختار الإسلام حتى لو كنت حتسجن في سبيل ذلك، حتى لو أتي بك وأتي بالإشار أو بالمنشار فجعلت نصفين، فلتستعن بالله أن تأتيك الشهادة والمنية وأنت على ذلك في سبيل الله عز وجل، في سبيل شريعته. يبقى الشريعة مهما كانت النتائج، فإن جاءت النتائج فيها نوع من البلاء هذه سنة من سنة الله عز وجل. لكن الحق أن حدا واحد يقام في الأرض خير لأهل هذه الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. شوف المطر رزق قد إيه، ما هو المطر ده هو الفلوس وهو الحياة وهو المباني الفلل والسيارات، الأرزاق كلها بتيجي أصلا من المطر والحياة. هيبقى في حياة ازاي من غير مطر؟ حد واحد له بركة عظيمة، لكن عندما تأتي الشريعة لازم يكون معاه شيء من البلاء يعني. ولا حكي لك هنا وبالمرة الجنة بقى تنزل لك هنا، ممكن أول تبقى مستعد لشيء من البلاء. الكيد والتآمر الذي لا ينتهي من الخصوم، قتلنا في سبيل ذلك يا الله، يبقى من الله علينا وأنعم علينا بأن جاءنا بالشهادة إلى منازلنا، ده رحمة بالغة من الله عز وجل. ليه مسألة الشريعة لما نقرأ الآيات؟ كنت أتمنى أن المستمع يعلم أن الآيات دي هي خير تتويج لما قلناه في مسائل الشريعة والولاء والبراء. الآيات كلها توحيد دين. طبعا أنت بتاخد إيه؟ أإله مع الله؟ يعني أخالق مع الله؟ وتخش طبعا الأطران بقى اللي ملأ الأجواء وعبأ الأجواء كلها. لا إله إلا الله، أقول لك لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهي كده. الأغبياء دول يعني بيتكلموا مين؟ بيتكلموا أنعام. لا رب إلا الله، خالق الله دي لا رب إلا الله، ده رب الناس. إنما لا إله إلا الله مش لا خالق ولا رازق إلا الله، لا. أهو أإله مع الله، أي أإله فعل من ذلك شيئا مع الله، يبقى طالما هو الرب يبقى هو الإله. الإله اللي أنا هخضع له أحبه بس، ما أحبش حد معاه أبدا، لا أحبه إلا هو ولا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أحببت النبي فبأمره، ومحبة تابعة لمحبته، هو ده الإله، هو ده التألو، هو ده المألوه، وهكذا. يبقى ده المطلوب يا عباد الله، يا عباد الله فانتبهوا، انتبهوا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا ويستجيب لنا، وأن يعصم بلادنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. لن يسكت الخصوم ولن يسكت المجرمون عن حربنا، ولابد أن نصبر ونبين وندرس ونصبر إلى أن يمن الله علينا بشريعته، فلله الأمر من قبل ومن بعد. مسألة أمريكا وأوروبا وحلف الناتو والكلام ده كله، أمريكا دي اللي خلقها الوكيل سبحانه وتعالى. الأسلحة بتاعتها عليها وكيل، الأسلحة دي لن تحمل إلا لما يأذن الوكيل عليها أنها تحمل، لن تستعمل إلا لما يأذن الوكيل عليها أنها تستعمل، لن تضرب ولن تنفجر ولن تؤدي شيئا إلا أن يأذن الوكيل عليها بأنها تضرب وتنفجر. من الوكيل الذي آمنا به عز وجل؟ خلاص لم نتخذ من دونه وكيلا، آمنا بأنه الوكيل، ما يهمناش أمريكا مين والناتو مين. وإنما كانوا عقوبات لنا، مكن الله لأمريكا وللناتو وللشرق والغرب عقوبات للمسلمين الذين زعموا أنهم مسلمون وأنهم أصحاب النعمة، ثم نكصوا عندما تركوا شرائعه تهدر فلم يحركوا ساكنا، بل استمعوا إلى رؤوس الإرجاء الذين كانوا يتهموننا بالخروج والتكفير والإرهاب، لأننا نبين للناس أمر خطورة الشريعة وغياب الشريعة، نبين للناس ذلك. فاتهمونا بالخروج على من؟ على الطاغوت، يبقى خروج. واتهمونا بالإرهاب، واتهمونا بالتكفير، نكفر من؟ أليس الله الذي قال لهم ولم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ طيب الكفر الأكبر والأصغر، الأكبر في تبديل الشرائع والأصغر على تحقيق المراد كما شرحناه قبل ذلك. لكن نصبر، نصبر لله عز وجل، والله فوق الخلق وحده. بالله العظيم لن تتحرك أمريكا إلا أن يأذن الوكيل على أمريكا، ولن تفعل شيء إلا أن يأذن الله على ذلك الشيء أن يفعل. ولن يتحرك الحلف الأطلسي والحلف الناتو، لن يتحرك ولن يفعل شيء إلا أن يأذن الله عز وجل. فاستمسكوا بالوحي يا عباد الله، والله بيده الأمر كله من قبل ومن بعد. آمنا به وحده عز وجل، الصبر بس. وذلك إنه من يتق ويصبر، ولسه احنا منتهيين من سورة العنكبوت وكان فيها ايه؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الإقرام بين الصبر والتوكل. قلنا التوكل يعني إظهار العجز، التوكل يعني إظهار العجز. أنا أنساني الشيطان أن أنبه على الدروس هي كما هي. دكتور جلال عبد الهادي إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء، دكتور نبيل عطيه والثلاثاء، الشيخ ممدوح جابر يوم الاثنين، الشيخ محمود فتحي يوم الأربعاء، واتصل بي الشيخ حازم وإسماعيل على أن نجعل له يوما آخر بإذن الله، وأرسل إليه رسالة بالأمس سعدت بها جدا لأنه عقد العزم وانتهى الأمر على أن يرشح نفسه للرئاسة. وطبعا في الحالة دي بس خلينا غير سياحة، لا احنا مش واخدين على الكلام ده، البلاص بتاعكم ده إن شاء الله يعني سعدت بأنه أهل له، أنا أعرفه، هو كان المحامي لنا في قضية الوعد محكمة العسكرية، أعرفه، أعرف قوته وفهمه كأبيه، فعلا ذاك الشبل من ذاك الأسد. لكن طبعا هل الأمور هتسير إزاي؟ بيد الله عز وجل، كل شيء بيد الله. لكن إن حصل انتهت القصة، مش هنحتاج نقول فلان علماني ولا فلان مدني دولة مدنية وفهم بيضحك على المسلمين الهبل فداخل يصلي معهم، يا ولا هذا مصلى بقى ايه بقى يصلح لله؟ ده انت طول عمرك بتنادي بالدول المدنية عن الله إسلامية، جاي تصلي معانا عشان ايه يعني؟ انت خدت على اللعب على يعني؟ لا اله الا الله. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا ويعني الفتن تؤد، ويكبت الله الخصوم ويكبت الله المجرمين. ولم أرد أن أتحدث فيها فأمرها معلوم، ولكن البيان هو المهم. لا أضمن قد تأتي الوفاة اليوم أو بعد اليوم، يبقى إيه قلنا بيّنت. لا أضمن أن تحدث في الأمور أمور ويغضب الله عز وجل وتسحب هذه الحرية، يبقى أنا بيّنت. وهكذا أسأل الله لي ولكم الخير في الدنيا والآخرة، والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. قولوا أمين. طيب، والسلام عليكم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.